أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير قراء العالم الإسلامي، نفعنا الله وإياكم بما نقدمه لكم من تلاوات. والآن مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. والذين يقولون ربنا اغفر لنا

ومن يفعل والذين والذين لا يشهدون الزور وإن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين

Thank you. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.